بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال الإمام رحمه الله تعالى: باب إنا وأخبار. هذا هو الباب الثاني من الأبواب التي يعلم لنا المحاضي النواسخ. إن النواسخ المراد بها جمع ناسخ، وهو في اللغة بمعنى إزالة النقص. النسخ نقل أو إزالة، كما حفظ عن أهل اللسان فيهما، يعني يأتي النسخ بمعنى النقل. نسخت ما في الكتاب إذا نقرأه، ونسخت الشمس الظل إذا أزالته. ومراده عند المحاة أو مراده بالنسخ في صلح المحاة ما يرفع حكم المبتدا والخبر. وهذا كنا على ثلاثة أنصاف: ما يرفع حكم المبتدا والخبر، ما ينسب المبتدا والخبر معه، لأنهما محلولان لفظ، على أنهما محلولان لفظ. وهذه عنها لها المحافظة والنواقض، سبق بيانه مفصلا. والباب الثاني من النواقض: ما يقطع حكم المبتدا والخبر، ما ينسب المبتدا ويقطع الخبر، وهو باب إنا وأخواتها الذي هو معنى. باب إنا وأخواتها أي مظاهرها في العمل. باب إنا وأخواتها، هذا باب بيان إنا يعني حقيقة إنا وشروطها وأمانها، وأخواتها ومظاهرها في العمل، يعني من يشاركها في العمل وهو نصب المبتدا والخبر، هو يعتبر أختا لإنا. سبق معنى تقسيم الحروف أن الحرف ينقسم إلى مشترك ومختص. مشترك ومختص. مشترك المقصود به أنه ما يدخل على الفعل وعلى الاسم. هل زيد قائم؟ هل قائم؟ هل هذا مشترك؟ يدخل على الجملة الاسمية. هل زيد قائم؟ يدخل على الجملة الفعلية. الأصل فيه الحرف المشترك ألا يعلم. الأصل فيه ألا يعلم، فإذا علم نفع. لماذا؟ النوع الثاني المختص، وهذا على نوعين: مختص بالاسم ولا يدخل على الفعل، ومختص بالفعل ولا يدخل على الاسم. وهذا الأصل فيه أنه يعلم المشترك. الأصل فيه الحرف المختص سواء كان مختصا بالاسم أو مختصا بالفعل، الأصل فيه أنه يعلم. وهل الأصل في العمل مطلق العمل أو عمل خاص وهو ما اختص به مدخوله؟ في نزاع بين النحاة. رجح ياسين في حاشيته على مجيب اللجة أن الصواب أنه مطلق العمل، يعني الحق الذي اختص بالاسم إذا عمل ضرر حتى اختصاصه، سواء عمل الرفع أو النصب أو الجر، ضرر أثر الاختصاص. لأن اشتراط أن الحق المختص لابد أن يعمل من أجل أن يرفع أثر الاختصاص، فإذا لم يعمل فقد شارك الحق المشترك، إذا لا مزية له على الحق المشترك، إذا لابد من عمل الله سواء رفع أو نصب أو جر. وعليه لا إشكال في قوله إلا وأخواتها تنصب المبتدا وترفع الخبر. لماذا؟ لأن إلا وأخواتها مختصة بالأسماء وقد نصب فضرع أثر الاختصار. ومنهم من يقيد أن الحق المختص يظهر اختصاصه بعمله المختص، يعني بالإعراف المختص الذي اختص به مدخوله. فإذا اختص بالاسم الذي اختص بالاسم من جهة الإعراف أنواع الإعراف ما هو الجر، إذا لابد في الحق المختص بالاسم أن يعمل الجر. فإذا عمل غير الجر كالرفع والنصب خرج عن الأصل، إذا خرج عن عندنا هذه المسألة أن الحق المختص بالاسم الحق فيه أنه يعمل. لماذا؟ ليظهر أثر الاختصاص، لأنه لو لم يعمل لشارك الحق المشترك، إذا ما وجد كونه مختصا استوى مع المشترك مع هل والهمزة ونحو ذلك، فقل لابد أن يعمل. ثم عمله هذا هل هو مطلق العمل أو الرفع والنصب والجر؟ قيل به وقيل وعليه لا إشكال في كون إن وأخواتها تعمل النصب والرفع. وقيل لابد أن يكون العمل المخلص هو الجر. لماذا؟ لكون مفعوله اسما، والاسم يختص بنوع واحد من أنواع الإعراب وهو الجر. فإذا عمل الاسم الحرف المختص بالاسم الجر وافق الأصل، وإذا عمل الحرف المختص بالاسم الرفع أو النصب فقد خرج عن العقل ولابد من تعليق. والثاني هو المرجح أنه لابد أن يعمل الجر، فإذا نصب أو رفع فقد لابد من العلم. وهنا إن وقواتها قد نصبت المبتدا ورفعت الخبر ولم تعمل الجر، لأن إن كما قلنا أنها مختصة بالأسماء والأصل أنها تعمل الجر، فلما عملت النصب والجر؟ نقول قاعدة مسللة وهي أن الحرف المختص يعمل العمل المختص بمدخوله، ولكن إذا لم يعارض بما هو أقوى منه. فهنا قد عرض هذا الاختصاص بكون هذه الحروف الستة أشبهت الفعل شبها قويا في اللفظ والمعنى. فهذه الحروف قد أشبهت الفعل شبها قويا في اللفظ والمعنى. ووجه الشبه أن هذه الحروف من جهة الوقت موضوعة على ثلاثة أحرف، والأصل في الحرف أنه يوضع على حرف أو حرفين، وهنا إن وأن وليس على ثلاثة أحرف، وكأن ولعل على أربعة أحرف، ولكن على خمسة أحرف. إذا من جهة الوضع أشبهت هذه الحروف الست أشبهت الفعل، والأصل في وضع الفعل أن يكون على ثلاثة أحرف. هذا أولا. ثانيا، هذه الحروف مبنية على الفتح كما أن الفعل الماضي مبني على الفتح. ثالثا، هذه الحروف اختصت بالأسماء كما أن الأفعال تختص بالأسماء، لابد لها من فاعل بعد فعل فإن ضرب فهو إن ضرب لابد من فعل ضرب، فإن لم يمكن لابد من تقدير ضمير. هذا الوجه الثالث أنها ماذا؟ تختص بالأسماء كما اختصت الأفعال بالأسماء. الوجه الرابع أن الفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم لزمته نون الوقاية، وهذه الحروف قد تتصل بها ياء المتكلم فتدخل عليها، أو تتصل بها نون الوقاية لكن جوازه والفعل وجوب. قال ابن مالك: أمر النفس مع الفعل الحزن نون وقاية، وليس يقمر وليتني فشع وليس نذر مع لعل أخس وكن مخيرا في البقرة. إذا قبل النفس مع الفعل الجزم نور الوقاية، يجب أن تتصل نور الوقاية بالفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم، وإذا دخلت ياء المتكلم واتصلت بالحرف الذي هو من أم الأخوات كان تقول جاز إدخال النون على وليتني فشع ليتي ليتني، النون هذه نون نون الوقاية، وليتني فشع يعني كثير، يعني نون الوقاية مع ياء المتكلم إذا اتصلت إليك أكثر من خلوها من النون، ليتني أكثر من ليتي بدون نون. ومعنى أن يعني لعلي أكثر من لعلني، خلوه لعل مع ياء المتكلم من نون الوقاية أكثر من اتصال نون الوقاية بها مع ياء المتكلم، ومع لعل أكثر تكون مخيرة في البقيع، يعني يكتفي بإن إنني إني أنني أني إلى فأنني فأني يستويان. أما في ليلة فالأكثر اتصال لما يقايا بها، وفي لعل الأكثر قلوب لما يقايا منها. إذا أشبهت هذه الحروف الفعل فيما لكون ياء المتكلم إذا اتصلت بها لحقتها النون الوقاية، فما تلحق من الوقاية الفعل إذا اتصلت به ياء المتكلم، وإن كان في الفعل واجبا وفي هذه الحروف جاء. هذا الوجه الرابع. الوجه الخامس أن هذه الحروف أشبهت الفعل من جهة المعنى، إن وأن في معنى أحببت وليس في معنى تمنيت، ولعل في معنى ترجيت، وكأن في معنى شبهت. إذن من جهة المعنى أدت ما تؤديه هذه الأفعال، أحببت كأنك تقول إن زيدا قائم أحببت زيدا قائم. فإذا هذه الحروف من جهة المعنى أدت ما تؤديه هذه الأفعال. فلما وجد هذا الشرح من هذه الأوجه الخمسة وكلها ترجع إلى اللفظ والمعنى جميعا، لما أشبهت هذه الحروف الفعل من جهة المعنى شبها قويا من جهة المعنى واللفظ، عملت عمل الفعل وخرجت عن الأصل الذي هو عملها، وهو الجر. إذا لم تجر لكونها أشبهت الفعل شبها قويا في اللفظ والمعنى، ولذلك التزم التغيير العقل في الفعل أن يكون ما بعده مرفوعا. وهنا قيل إن زيدا تلا هذه الحروف المنصوب، وإن كان العقل أن يتلوها المرفوع، قالوا لأنه لما أشبهت هذه الحروف الفعل شبها قويا لئلا يتوهم أن هذه الحروف أفعال عكف العمل، عكف العمل فنقضت الأول ورفعت الثاني، عكس عمل كان، عكس عمل كان، لأن كان أفعال كان وأخواتها أفعال، فرفع الأول وتنصب الثاني. لما أشبهت إن وأخواتها الفعل عكس عملها فنصبت الأول ورفعت الثاني لئلا يتوهم أنها أفعال، والتزم هذا الأمر. وبعضهم يرى أن معاني هذه الحروف في أخبارها، معانيها في أخبارها، ولذلك عمل الخبر معاملة العمدة فأعطي حكمه وهو الرفع، وعمل الاسم معاملة القول فأعطي حكمه وهو النسب. إذا نقول نصبت هذه الحروف لكونها أشبهت أشبهت الفعل في اللفظ والمعنى شبها قوية، والتزم تقديم منصوبها على مرفوعها لئلا يتوهم أنها أنها أشبهتها في اللفظ كما أشبهتها في المعنى، وأيضا لأن معانيها في أخبارها، فعمل خبرها معاملة العمدة، وعمل اسمها معاملة الفضلة، وحكم العمدة الرب، وحكم الفضلة النسب. باب إن وأخواتها وصفة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. بين لك في هذا البيت أن أخواتها إن مع إن ستة أحرف، ستة أحرف، وعدها بعضهم سبعة لزيادة عشرة، فقلت عساها نار كأس وعلاها، عسى الأصل فيها أنها فعل جامع، وجعلها في بوين ناصبة كإن، متى؟ في حالة واحدة إذا اتصل بها ضمير نصب، إذا اتصل بها ضمير نصب، فقلت عساها نار تأكل وعلها، عساها عسى نقول حرف ناسخ ينصب المبتدا ويرفع الخبر، وهاء هنا ضمير متصل مبني على السكون او على الفتح، وفي محل نصب اسم نار، هذا خبر نار تأكل، نار مضاف تأكل مضاف اليه، إذن ينصب بعسى كما ينصب به إن وأخوات. وهذا مذهب سيبويه. وعند ابن الشافعي أوضح المثالث أنها ستة بزيادة عسى وستة، وعدها بعضهم خمسة بإسقاط أن، لأنها فرق إن، أن فرق إن، إذن لا يحتاج إلى أن نعدها ستة وإنما نقول هي خمسة. وعدها بعضهم أربعة بإسقاط كأن، لأنها أصلها أن ودخلت علينا الكهف فصارت. وعلى كل هذه المجموعة سواء كانت أصولا أم فروعا هي تنصب ترفع، تنصب المبتدأ وترفع الخبر. وستة أو سبعة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، تنتصب الأسماء كما ترتفع الأنباء. نصب الاسم بها المبتدأ هذا متفق عنه بين المصريين والكوفيين، النصب متفق عليه. وإنما الخلاف وقع في خبر إن وأخوات، هل هو مرفوع بها أو أنه مرفوع على أصله قبل دخول إن. الثاني ذهب إليه الكوفيون أنها مرفوعة على الأصل، وعند المصريين أن الاسم والغرض معمولان لإن، وهذا هو الصواب. لماذا؟ لأنه ليس عندنا عامل ينصب ولا يرفع. إثبات عامل ينصب ولا يرفع لا نظير له. ولذلك ذكرنا في باب لا، لا رجل قائل أن الصواب أن لا نصبت الاسم ولو محلت ورفعت الخبر. لماذا؟ لأننا لو قلنا بمذهب سيبويه أن لا نصبت الاسم والخبر مرفوع بلا مع اسمها على أنه مبتدأ بالأصل لقلنا وجد عامل ينصب ولا يرفع، وهذا لا لا نظير له. وينبغي حمل القواعد وحمل الأمثلة والتركيب على ما له نظير وبكثرة في اللغة العربية. إذا الأكثر من العامل ينصب لابد أن يكون رافعا، ويمكن أن يكون رافعا ولا ينصب. إن زيدا قائم، زيدا هذا منصوب بإن وهذا متفق عليه، قائم مرفوع بالمبتدأ قبل دخول إن على مذهب الكوفيين، ومرفوع بإن على مذهب المصريين، وصواب مذهب المصريين. والعلة تنصب ولا يرفع، وستة تنتصب الأسماء، وستة تنتصب الأسماء. الأسماء هنا من إطلاق العام وإدراك الخاص، لأن كل مبتدا اسم ولا عكس. وهل هذه الحروف تدخل على كل اسم؟ لا، انما تدخل على ما كان مبتدا. اما المفعول للمفعول لاجله والحال والتمييز هذه اسماء، لكن هل هي تنتصب به ان واخواتها؟ الجواب لا. ثم هل كل مبتدا يصح دخول ان واخواتها عليها؟ الجواب لا. إذن أيضا نقول هذا من إطلاق العام وإرادة الخاص، ليس كل مبتدأ يصح دخول هذه النواصف عليها، وإنما يمتنع دخول هذه الحروف على ثلاثة أنواع من المبتدأ، يمتنع دخول هذه الحروف النواصف على ثلاثة أنواع من المبتدأ. النوع الأول المبتدأ واجب الحد، وهذا يقضي النعت المقطوع. النعت المقطوع يعتبر خبرا لمبتدأ محذوف، يقول رأيت زيدا العالم، رأيت زيدا العالم، رأيت بصريا فعل فاعل، زيدا مفعول به، العالم نعت. ونعت المنصور منصور، لك أن تقطعه من النصب إلى الرفع، فتقول رأيت زيدا العالم بالرفع، إعرابه خبر لمبتدأ محذوف وجوبا، تقديره هو العالم. هو هذا مبتدأ واجب الحد، هل تدخل عليه إلا؟ هو محذوف، أين تجده؟ إذن لا تدخل إن وأخواتها على المبتدأ واجب الحد. الثاني النوع الثالث هناك مبتدآت تلتزم ابتدائيتها أو تلتزم ابتدائيتها، يعني لا تخرج عن كونها مبتدأ. مثاله مسعى الجبية، ولذلك اتفق معنا أنه بالإجماع أنها في محل رفع مبتدأ. طوبى للمؤمنين، طوبى هذه ملازمة للابتداء، لا تخرج عنها، إذن لا يصح أن تدخل عليه إلا وأخواتها. ويل لكل همزة لمزة، ويل للكافرين، ويل هذه مبتدا وعلم، ويل هذه ملازمة للمبتدا لا تخرج عنها. إذا ما كان ملازما للابتداء ولا يخرج عنه لا يصح دخوله إلا وأخواته أعلم. النوع الثالث ما كان له حق الصلاة من المبتدا كأسماء الشرط وأسماء الاتحاد، هذه لا يصح دخول إلا وأخواتها عليها. لماذا؟ لأن هذه الحروف ملازمة للصدارة أيضا، فإذا دخلت على ما له صدارة لوقع التعارض والتناقض. إلا وأخواتها في الجملة ما عدا أن لها صدارة الكلام، والمبتدا الذي له صدارة الكلام كأسماء الشرط أسماء الاستفهام ملازم للصدارة ويقع التعارض والتناقض. أما أن فهذه لابد أن تكون مسبوقة بكلام. استثنى مما له صدارة صدارة الكلام من المبتدأات ضمير الشأن، ضمير الشأن قد يقع مبتدا، وهذا مثل له النحاة بقوله عليه الصلاة والسلام: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون، في رواية الرافع: إن من أشد المصورون، المصورين لا إشكال، إن المصورين من أشد المصورين، اسم إن وتقدم عليه خبر وهو جار مجرور هذا جائز. أما على رواية الرافع إن نقول حق توكيل ونصر، واسمها ضمير الشأن محذوف، واسمها ضمير الشأن محذوف، وضمير الشأن له الصدارة في الكلام، وهنا دخلت عليه إن، وهذا مستثنى من القاعدة. من أشد الناس عذابا، يقول هذا جار مجرور متعلق المحذوف خبر مقدم، المصورون مبتدا مؤخر، الجملة من المبتدا المؤخر وخبر المقدم في محل رفع خبر إن، إذا نقول هل كل مبتدا يصح دخوله حروف النواصب عليه؟ كلها، استثنى هذه ثلاثة الأنواع: ألا يكون واجب الحذف، ألا يكون ملازما للابتداء، ألا يكون ملازما للصداع. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء، يعني تنصب الأسماء بها وترفع الأنباء، كما نرى المراد به الخبر، وبعضهم يقول هو أخف من الخبر. لماذا؟ لأنه الخبر العظيم، ولكن هذا فيه نظر. قوله جل وعلا: عما يتساءلون عن النبأ العظيم، عن النبأ العظيم، ووصف النبأ بكونه عظيما مع كونه دالا على إن أثبتنا أنه أخص من الخبر، فصواب أنه مرادف للخبر. كما ترتفع الأنباء، يعني كما ترتفع الأخبار، والأصل في خبر إن وأخواتها أن يكون مماثلا للمبتدا، فكل ما جاز هنا في باب المبتدا والخبر أن يكون خبرا جاز هنا أن يكون خبرا. ويستثنى الجملة الإنشائية، فلا يصح أن تقع خبرا عن اسم إن، واستثني من الإنشائية على خلاف نعمة وبئس، فلا يصح أن يقال إن زيد يضربه كما صح هناك زيد يضربه. هل هناك يصح أن نقول زيد يضربه؟ يصح؟ على قول الجمهور خلافا لابن الأنباري، فإنه منع أن تقع الجملة الطلبية خبرا عن المبتدا، هنا يمتنع أن تقع الجملة الإنشائية الطلبية خبرا عن اسم إن، خبرا عن اسم إن. سمي وأن عسى أن يكون قد اقترب أجله، إذا كانت أن مخففة من الثقيلة أن مخففا من أن جاز وقوع خبرها إن شاء جاز وقوع خبرها إن شاء. إذن كما تتبع الأنباء نقول ليس على إطلاق لأن الأنباء هنا عام مراد به الخاص يعني الجملة الخبرية الجملة قد تكون إنشائية وقد تكون خبرية. هنا الطوابق الإنشائية كالخبرية خبرا عن المبتدأ وهنا نقيده بالخبرية. وستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء. هنا الله رحمه الله شبه المتفق عليه بالمختلفين ليس كذلك كما كهذه بالتشبيه. فنقول هذا تشبيه على الخلق والأصل أن يشبه المختلف فيه بالمتفق عليه أن يشبه المختلف فيه بالمتفق عليه. نقول هذا التشبيه مقلوب كما تقول البدر كليلة الأصل ليلة البدر. فإذا أريد المبالغة هنا كأنه لوضوح أن العامل لا ينصب إلا إذا رفع شبه المتفق عليه بالمختلفين. وستة تنتصب الأسماء تنتصب إما لفظا أو تقديرا أو محلا يعني اسم إن قد يكون منصوبا بالفتح وقد يكون منصوبا بالألف وقد يكون منصوبا بالياء الياء تأتي نصب مثل نعم بالياء نعم حسنا وقد يكون منصوبا بالكسرة في أي موضع في جمع المعنى وقد يكون تقديرا كما إذا كان اسما مقصوعا إن الفتى إن العطاء وقد يكون محلا فيما إذا كان جملة اسمية ما يقع المقدة جملة اسمية متى إذا كان مبنيا إن حلال الآن تقول مبنية المكسر في محل نصب اسم إن. إذن وستة تنتصب هذا أطلق هنا تنتصب على أي شيء ماذا؟ إحالة على ما سبق إحالة على ما سبق بها يعني بإن كما ترتفع الأنباء والارتفاع نقول فيه كما قلنا في النصب يعني قد يكون لفظا وقد يكون تقديرا وقد يكون محلا لفظا قد يكون بالضمة وقد يكون بالألف وقد يكون بالواو وقد يكون تقديرا إما بالألف وإما بالواو وإما بالضمة وقد يكون محلا ذلك في الجمل كما إذا وقع الخبر جملة اسمية أو جملة فعلية. ستة تنتصب الأسماء بها كما ترتفع الأنباء إن زيدا عالم الأصل زيد عالم دخلت عليه إن فنقضت المبتدا على أنه اسم له ورفع الخبر على أنه خبر له إن حرف توكيد ونصب مبنى على الفتح محل له من الإعراب زيدا اسم إن منصوب بها وعلامة نصبه فتحة ظاهرة على آخره عالم المشهور على ألسنة المعربين خبر إن وهذا فيه إشكال خبر إن يعني المخبر عنه إن وإن هذه حرف ولا يخبر عن الحروف ولكن هذا نقول على سبيل التوسع لأن الأصل وخبر اسم إن عالم جرى على أكثر أنه خبر إن نقول الصواب اعتبار خبر اسم إن لماذا؟ لكون الخبر هنا خبر عن المبتدا وليس خبرا عن إن نفسها ولأن إن حرف ولا يخبر عن الحرف فنقول هنا على جهة التوسع وهو أن المضاف محذوف وقيم المضاف إليه مقامه والأصل خبر اسم إن. وستة هذا مبتدأ وهو نكرة، وسوغ الابتداء به كونه موصوف على تقدير ستة من الأحرف أو من الحروف. إذا هنا موصوف تقديرا، ولك أن تجعل التنوين هنا عوضا عن المضاف إليه عند بعضهم، أن هذه الحالات التنوين فيها التنوين كل وبعض، كل وبعض يكون هذه لازمة للإضافة والتنوين فيها عوضا عن المضاف إليه. كذلك ستة أي ستة أحرف، فستة هذا المبتدا تصور الابتداء به كون التنوين معلوما عن المضاف إليه، فهو نكرة مخصصة بالمضاف أو بالإضافة، أو تقول هي نكرة موصوفة تقديرا، والتقدير ستة من الحروف أو من الأحرف. تنتصب الأسماء، تنتصب على فعل مضاف الأسماء الفاعل والجملة في محل رفع خبر المبتدا بهذا المفهوم متعلق بينتصب، كما ترتفع الأنباء كارتفاع الأنباء بها، يكون الكلام على تأويل مصدر متعلق بتنتصب. وهي أي هذه الحروف الستة إذا رويت أو أمليت إن وأن، وهي أي الحروف الستة أو السبعة وجعلنا عشاء معها، إذا رويت أو أمليت. إذا رويت يعني نقلت الكلام عن العرب أو عن النحاة، أو أمليت يعني ألقيته على غيره، لأن الإملاء كما يقال حكاية القول لمن يكتبه، حكاية القول لمن يكتبه، والأمل هذه للإطلاق، والجملة لا محل لها من العراق مغترئة، لأن الأصل وهي إن هي مبتدأ إن خبر، هي يعود على ست، إذن مدلولها جمع، لأن أقل جمع ثلاثة، قال إن وهي واحد، وشرط الخبر والمبتدا التطابق، وهنا وجد أم لا؟ وجد، أين هو؟ نعم، إن وما عطف عليه، أي يجب تعرف هي مبتدا، إن وما عطف عليها خبر هي، لأنه راح العطف قبل الإخبار، أو راح قبل العطف. إن خبر هي، إن لوحدها لا يحتمل يكون خبر لأنه غير مضاف، وهي ستة، ثم تقول هي إن الستة تكون إن لا يصح، إنما إن وما عطف عليه، إن وأن يا فتى وليت، الألف هذه للإطلاق، ثم كأن الواو، ثم هنا بمعنى الواو، ثم لكن، ثم أيضا بمعنى الواو، وعن لا بحذف اللام الأولى مع تشديد اللام الثانية وفتحها، ويقال وعني بكسر اللام. واللغة المشهورة الفصحى المشتملة على الفصاحة والموصوفة عند اللغويين لأنها أفصح لغات لعل هي لعل باللامين وفتح اللام المشددة، ويقال لعل، إذا فيها أربع لغات، لعل لعلي عل عل، واللغة المشهورة الفصحى هذه ستة أحرف. إن وأن، إما بكسر الهمزة وهي حرف تنصب المبتدا وترفع الخبر، وقد تستعمل حرف جواب، قد تأتي إن حرف جواب بمعنى نعم، قالوا قبلت فقلت إن يعني نعم، إن يعني نعم، إذا استعملت إن بمعنى نعم الجوابية، قالوا قبلت وقلت إن، وربما ذكر الكبير شبابه فتطور، إذا تستعمل إن حرف جواب ولا عمل لها أصل، يعني لا نقول أنها تحتاج إلى مبتدا تنصبه ولا إلى خبر تطور. إن قد تأتي فعل ماضي مغير صيغة من أن، قل أن يئن أنينا، إن الأنين يكفي المقيم إلى مبعث، قل أن فعل ماضي، إذا أريد المغير الصيغة سبق معنى أن المضاعف المشدد

المزعلقة، لأن لها صدارة الأصل، أصل الترتيب. لإن فلما اجتمع حرفان كاللام على التوكيد زحلقت اللام لا الخبر. لقد نور اللام هذه لام الابتداء حرف مبني على الفتح لا محل له من الاعراب، لذلك تفارق لام الجر لكونها مفتوح. لزيد قائم لا يتوهم ان هذه اللام هي لام الجر، لماذا؟ لكونها مفتوحه ولام الجر لا تفتح. لقد نور اللام هذه لام الابتداء حق مبني وعن فتلى محل له من الاعراب قادم وخبر ان مرفوع بها وضمه مظهره على اخره. وان هندا لابوها عالما، وان هندا لابوها عالما شراب محمد، وان هندا لابوها عالما. ان نعم اكملت تفصيلا لا لا لا لا لا لا أبوها عالم. اللام هذه حرف جر، الآن نقف على أن اللام المفتوحة لا تكون حرف جر، لا يستمع عليكم لام الابتداء بلام الجر، لأن لام الابتداء مفتوحة ولام الجر مقصورة، الجر مقصورة إلا إذا دخلت على ضمير له لا لا لا. اللام هذه لام الابتداء أبوها ليه من الله مبتدا إن هندا لأبوها عالم، إن حق توكيد ونصب مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. هندا اسمها منصوب بها وعلامة نصب الفتح الظاهر على آخره. لأبوها اللام لام الابتداء حق مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. أبوها مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع الواو نيابة عن الضمة لكونه من أسماء ستة، والأب مضاف ها على مضاف إليه، ها مبنى على السكون أو نقول المبنى على الفتح، ولذلك هذه للإطلاق. عالم خبر المبتدا مرفوع بالمبتدا وعلامة رفع ضمة ظاهرة فيه لا أبوها عالم، جملة الاسمية في محل رفع خبر إن في خبر إن، ولا تقدم خبر الحروف إلا مع المجرور والظروف. العطف في إن الترتيب، لذا قال ابن مالك رائد الترتيب، يعني أن يكون الاسم مقدما ثم الخبر، لا يجوز أن يتقدم الخبر على الاسم، لا يقال إن قائم زيد سبق تعليله لئلا يشتبه، لئلا يتوهم أن هذه الحروف أفعال، لما أشبهت هذه الحروف الفعل في اللفظ والمعنى قد يتوهم متوهم أنها أفعال، فالتزم النصب أن يكون مقدما وأن يكون الرفع متأخرا. ولا تقدم خبر الحروف، لا يصح أن يتقدم خبر الحروف على إن وأخوات، وهذا متفق عليه لا إشكال. كذلك لا يصح أن يتقدم خبر هذه الحروف على اسمها وهو غير شبه جملة. أما إذا كان شبه جملة قال إلا مع المجرور والظروف فحينئذ يجوز أن يتقدم على اسمها دونها، أما هي هذا ممتنع إجماعا، فلا يقال في الدار إن زيدا، كما لا يقال قائم إن زيدا، إن قائم زيدا هذا ممتنع، إن في الدار زيدا هذا جائز، إن في الدار زيدا، إن في ذلك لا عرف، إن عندك زيدا، إن لدينا أمثال. إذا يجوز أن يتقدم الظرف والجار والمجرور على اسم إن، وقد يجب ويتعين التوسط. متى؟ في حالين. الحال الأولى إذا دخلت اللام لام الابتداء على اسم إن، إن في الدار لزيدا دخلت اللام هنا،

الزائدة. وإن تجد أيها النحوي ما الزائدة ما الكافة ما المهيئة بعد هذه الأحرف الستة إلا عسى فلا تدخل عليها. فالرفع والنصب أجيدا قبل دخول ما حكم النصب؟ وإذا دخلت يقول جوز دخولها على الجملة الفعلية مع كونها أيضا تدخل على الجملة الإسمية. هذا الاشتراك بين الجملتين لم يعين أو يوجب النصب، بل صار النصب جائزا. صار النصب جائزا، فالرفع يعني لاسمها والنصب لاسمها أجيدا. فعلك تقول إنما زيد قائم، هذا على الرفع. تقول إن حرف توكيد ونسق مفعول بما، ما حرف حرف زائد، زيد مبتدا قائم خبر، زيد مبتدا مرفوع بالابتداء ورفع ضم ظاهر على اخره قائم الخبر. انما زيدا قائم، ان حرف توكيد ونصب ينصب المبتدا ورفع الخبر، ما زائده لم تؤثر لم تبطل عمل ان، زيدا اسم ان منصوب بها وقائم الخبر. اذا قال النظر الرفع والنصب كلاهما اجيدا، فاعرفي هذه القاعدة العامة. والنصب إليك لعل أظهر من الرفع، إذا كان العامل المفقوف والحرف الناسخ المفقوف ليتما ولعلما كان النصب أظهر من الرفع. وما عداهما ما عدا ليت ولعل وكأن يستويان فيه الرفع أو يستوي فيه الرفع النصب. أما مع ليت ولعل وكأن فالنصب أرجح من الرفع. هذا مذهب بعض النحاة، أن جميع الحروف إذا دخلت عليها ما الكافة ما الزائدة بقي عملها ولم تبطلها، وهذا ظاهر مذهب مالك رحمه الله. ووصل ما لذي الحروف مبطل إعمالها وقد يبقى العمل، إذا قد يبقى العمل في الجميع. ولكن عند جمهور النحاة أنها إذا دخلت على غير ليت بطل عملها ووجب إهمالها إلا ليت. لماذا؟ لأن ليت إذا دخلت عليها ما زائدة لم تهيئها للدخول على الجملة الفعلية، بل بقي اختصاصها بالجملة الإسمية. أما إنما وأنما وكأنما ولعلما هذه تدخل على الجملة الإسمية وتدخل على الجملة الفعلية، دخول ما زائدة هيئها للدخول على الجملة الفعلية. أما ليتما فهذه مختصة بالجملة الإسمية، وقد سمع إعمالها وإهمالها. ألا قال ألا ليتما هذا الحمام لنا، قالت ألا ليتما، ليت دخلت عليها ما، هذا اسم ليت ولا يقع فيه الإعراب لأنه مبني، لأنه مبني، وإنما الحمامة على نحو أو بدل أو عطف يعني، وظهر الإعراب عليه. سمع ألا ليتما هذا الحمام، إذا اسم إن الذي هو هذا في محل رفع، هل هذا إعمال أم إهمال؟ إهمال. إذا الذي دلنا على أنها أهملت رفع الحمام، لأنه نعم والنعم له حكم المنهوض رفعا ونصبا وجرا. ألا ليتما هذا الحمام لنا، وروي أيضا ألا ليتما هذا الحمام على إعمال ليت، على إعمال ليت. وهذا الذي يستثنيه الجمهور أن ليت فقط هي التي تعمل على الأصل لاختصاصها في الجملة الإسمية، وبقاؤها يعني بقاء دخولها على الجملة الإسمية وإهمالها حملا لها على أخواتها. وإن تزد ما بعد هذه الأحرف، إلا ما هذه الزائدة لو كانت موصولة